في العصر العباسي يسمى بفن البديعيات. كيف يصفون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في 100 بيت، في 130 بيت، في كل بيت يأتون بمحسن بديعي، سواء كان محسن هذا معنوي أو محسن لفظي، سواء كانوا يسمون باسمه أو أنهم يكنون عنه بالمثال. فيأتون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الأول مثلا يعملون حسن الاستهلال، ويعملون أيضا إيش؟ يعملون في جناز، في البيت الثاني يعملون سجن، في الثالث يعملون طباق، والثالث مقابلة، وبعدين إلى آخر مراعاة النظير وتجاهل العارف وغير ذلك من فنون البديع. وكل بيت يعملون الإيه؟ في بعض البديعيات يعمل الإيه؟ في بعض البديعيات لا يعملون الإيه؟ ومن البديعيات المعروفة بديعية صفية الدين الحلي، وبديعيات الحموي، وبديعيات أيضا عائشة الباعونية، وغير ذلك من البديعيات، وجمعها ابن حجة الحموي في كتاب جمع 3 بديعيات، نسيت اسمها، جمعها في عدة مجلدات، نعم. قال: علم البديع، عرفت فيما سبق أن علم البيان وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة بين تشبيه ومجاز وكناية، وعرفت أن دراسة علم المعاني تعين على تأدية الكلام مطابقا لمستوى الحال، ومع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من سياقه وما يحيط به من قرائن. وهناك ناحية أخرى من نواحي البلاغة لا نتناول مباحث علم البيان ولا تنظر في مسائل علم المعاني، ولكنها دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي أو المعنوي. ويسمى العلم الجامع لهذه المباحث بعلم البديع، وأول من أسمى علم البديع قلنا من؟ بدر الدين ابن مالك صاحب الخلاصة الألفية، نعم، في كتاب المصباح في مختصر المفتاح، نعم. وأول من ألف بهذا الاسم كتاب البديع ومن؟ ابن المعتز. وهل يقصد بها هذا الفن؟ قلنا لا، جمع عدة فنون، جمع فيها الاستعارة وجمع فيها من هذه الفنون، وهو يشتمل كما أشرنا على محسنات لفظية، والمحسنات اللفظية يكون التحسين راجع إلى اللفظ أصالة وإن حسنت المعنى تبعا، وعلى محسنات معنوية، وتحسين المعنوي يكون التحسين راجع إلى المعنى نعم أولا وبالذات ثم يعود إلى اللفظ. وهو إنا لذاكرون لك من كل قسم طرفا، يعني طرف ذكر في المحسنات اللفظية 3 فنون، وذكر المحسنات المعنوية 7 فنون، وأما جواهر البلاغة ذكر في المحسنات المعنوية ما يقارب 30 فنا، وفي المحسنات المعنوية ما يقارب 15 وكذا، نعم، عدد كثير من المحسنات اللفظية وعدد كثير من المحسنات المعنوية. وأول هذه المحسنات اللفظية التي يعود الحسن فيها إلى من؟ إلى اللفظ، ليس إلى المعنى، المعنى يأتي تبعا إلى الألفاظ. تجد في الألفاظ تشاكل، أن هذه اللفظة تشاكل هذه اللفظة في عدد الحروف، في ترتيب الحروف، في هيئات الحروف، في نوع الحروف، وفي الشكلات، وفي النقاط، نعم، كما سنذكر في القواعد. قال في القواعد نذكر، قال: الكناية هو أن يتشابه اللفظان بالنطق ويختلفا في المعنى. في اللفظ في النطق يتشابهان لكن يختلفان في ماذا؟ في المعنى، هذا يسمى الكناية. وله تسمية أخرى، قد يسمى التجنيد، وقد يسمى المجانسة، وقد يسمى التجانس، هذه من أسماء الجناس، نعم. والتجانس كما قال الخليل كأنه يقول: هذا يجانس هذا معناه يشاكله، هذا يجانس هذا ما معناه يشاكله. قال: والجناس نوعان، تام وغير تام. أما التام هو ما اتفق به اللفظان في أمور 4، هي نوع الحروف، يعني محمد نوع الحروف، يحيى نوع الحروف، هذه متشابهة تكون في نوع الحروف، هذا حاء وهذا حاء، وفي شكلها شكل الحروف، نعم، ما الشكل؟ الشكل الحركات، الشكل هو الحركة، ليس شكل الحرف إن الحاء مطوي وهذا حاء مطوي، لا، إنما الشكلها يعني إيش الشكلات، نعم، ويدخل في ضمن الشكلات أيضا النقاط. قال: وعددها أن تكون هذه 4 كلمات حروف وهذه 4 حروف، وترتيبها أن تكون مثلا هذه مرتبة هذه مرتبة. لو قلنا فتح وحذف هذه مش مرتبة صح؟ هي نفس الحروف ونفس إيش؟ حذف وفتح نفس الشكل أيضا ونفس نوع الحروف، لكن الترتيب اختلف. هذا حذف وهذا إيش؟ فتح. مقلوب مقلوب فتح إيش؟ حذف. هذا يكون تام إذا تشابه في الأربع الأشياء. إيش يسمى؟ تام تام. وهذا التام ينقسم أيضا إلى أقسام. قد يأتي تام مماثل. تام إيش؟ مماثل. التام المماثل أن يكون التشابه في الأربعة هذه، لكن يكون بين اسم واسم، وبين فعل وفعل، وبين حرف وحرف. هذا يسمى إيش؟ جناس تام مماثل. وقد يكون التشابه بين هذه الأربعة لكن يختلف بين الأصناف. قد يكون بين فعل واسم، وقد يكون بين حرف واسم، وقد يكون بين إيش؟ حرف وفعل، حرف وفعل. فإن هذا يسمى جناس تام مستوفي. وذا إيش يسمى عبد الفتاح؟ جناس تام مماثل متماثل. والتماثل قلنا من كل وجه، التماثل يكون إيش؟ من كل وجه. بخلاف الاستيفاء استوفى الأربع شروط لكن اختلف في باب الأصناف، هذا فعل وهذا اسم. مثلا في باب التماثل الاسم الاسم، نقول الساعة الساعة، ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى إيش؟ القيامة. والساعة الثانية الوقت الزماني. وقال الله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إن في ذلك الآية الأولي إن في ذلك العبرة الأولي الأبصار. الأبصار الأولى هذه، والأبصار الثانية العقول، أصحاب العقول. هذا يسمى جنان تام متماثل. تأتي الكلمات متشابهة لكن يختلف. مثلا في الفعل والفعل، قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. المشي الأول على البطن هو الزحاف السحب، الذي يمشي على بطنه يزحف، والذي يمشي على بطنه الثاني على الرجلين. فبينهما جناس متماثل، جناس تام متماثل بين الفعلين. هذا فعل غير هذا الفعل، هذا فعل غير الفعل. نعم. هو أن يتفق في النطق واختلف في المعنى. إيش الجناس؟ هو الاتفاق في المعنى في النطق، والاختلاف في ماذا؟ في المعنى. تقول فلان يضرب في البيداء فلا يتعب. ما معنى يضرب؟ يعني يقطع المسافات. ويضرب في الهيجاء فلا يكل. ما معنى يضرب؟ يعني بالسيف. فكلمة يضرب هذه غير يضرب هذه. هذه تسمى جناس تام متماثل. وقد يكون أيضا في حرف وحرف. فنقول قد ينجح الكسول وقد ينجح المجتهد. قد ينجح المجتهد قد هنا ماذا؟ للتكثير. وقد ينجح الكسول هنا قد ماذا؟ للتقليل. فحصل بينهما تجانس اختلاف في المعنى. هذه قد للتقليل وهذه قد لمن؟ للتكثير. وهكذا قد يكون أيضا في باب مثلا من الناس من يذهب من المشرق إلى المغرب. من الناس، من هذه لمن؟ للتبعيض. من المشرق هذه من لمن؟ للابتداء. من المشرق إلى المغرب. فهذا الجناس متماثل في الحروف. والجناس المتماثل قلنا في الأفعال مثل يمشي ويمشي. والجناس المتماثل في الأسماء مثل إيش؟ الساعة الساعة، والأبصار والأبصار. الآن نأتي إلى الجناس الثاني، الجناس التام المستوفي. وهو يختلف بين يجتمع في الأربع أشياء، في عدد الحروف وفي شكلها وفي نوعها وفي ترتيبها، لكن يختلف في الأصناف. سميته يحيى ليحيى، هذا بين فعل وإيش وإيش. وقال هذا كما ما يقولون إيش؟ دارهم ما دمت في دارهم. دارهم هذا فعل ما دمت في دارهم هذا إيش؟ نعم. وكذلك أيضا دارهم ما دمت في دارهم. وإيش الثالثة جنبها؟ وأرضهم ما دمت في أرضهم. أيضا هذه من هذا الباب فعل وحرف. فعل وين؟ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في امرأتك في هذه يا عبد الفتاح هذه في حرف إيش؟ حرف جر. في امرأتك. وفي الثانية إيش؟ هذا جناس متماثل لكن ماذا؟ مستوفي بين حرف وإس. وهل الأصل الآن في شكل هنا في كسرة ومع السكون؟ في هذه كسرة مع التشديد. في باب الجناس الناقص التشديد هذا ما يعتبر إيه؟ ما يعتبر بالتشديد بالجناس هذا؟ ما يعتبر بهذا بالجناس التشديد. تقول جدة جده جدة جده جدة فعل ماضي وجده إيه؟ هذه إيه؟ نعم هذا من باب الجناس المستوفي. وقد يأتي الجناس التام، الجناس التام يأتي أيضا مركب، هذا القسم الثالث. إذا التام ثلاثة متماثل مستوفي وتركيبي. التركيبي مثلا إيش؟ كقوله بعضهم يقول فكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. هذه فكم من ملك رفعت له إيش؟ علامات فلما على مات. الكلمة الثانية الأولى إيش؟ علامات. والكلمة الأولى الثانية مترتبة من كلمتين على فعل الماضي مات فعل الماضي. فهمنا هذه يسمى الجناس ماذا؟ متماثل الآن صح لا؟ متماثل في الشكل والترتيب وعدد الكلمات ونوع الحروف، لكن عدد الحروف ونوع الحروف لكن اختلفوا في ماذا؟ في التركيب والإفراد. وكذلك تقول إيش؟ وكم من ملك ليس ذا ذوهبة إيش؟ قال إذا ملك لم يكن ذاهبة، يعني ذاهبة معنى صاحب هبة. نعم، فقال فدعه فدولته ذاهبة. كم من ما إذا ملك لم يكن ذاهبة يعني ذا عطية فدعه فدولته ماذا؟ ذاهبة. فدولته ذاهبة هذا يسمى جنس ماذا؟ تركيبي. وكذلك أحيانا يقول إيش في الدنيا؟ يقول الدنيا هذا في الناقص، نأتي بالمثال هذا في الناقص. نعم أي طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني إيش؟ كلمتني. نعم أحسن أحسن. وأيضا يا إسماعيل صبري كلمتني، هذا مستوفي تام مركب كله يكون هذا تركيبي. الآن عندنا تركيبي أن تكون الكلمتان مركبتان أو أحدهما مركبة والمعاني مختلفة. المعاني إيش؟ جاء هنا مثل جينا بمثل كان إيش؟ أرابدني نفسنا. قال إلى حدفي سعى قدمي أرى قدمي. نعم يقول إلى حدفي سعى قدمي، قدمه إلى من سعى؟ إلى حدفه. أرى قدمي يقول أنا أرى أن قدمي قد أرى قدمي. هذه الآن مثال لأن الكلمتين متركبتين. مثال إيش؟ أرى قدمي. نعم هذا انتهينا منها. الآن انتهينا من الجناس التام ولو أشكال وألوان، يعني لو نظرت لكتب المطولات ممتعة. فهذه الآن التشكيل والتزيين والتحسين أين يكون؟ في الألفاظ، في الألفاظ والمعاني التي تبعها. إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. فدعه فدولته ذاهبة. وهذه تكتبها إلى حدف سعى قدمي، إلى حدف سعى قدمي، أرى قدمي. كتبت أرى قدمي. قال وغير تام وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة. الغير التام الذي يختلف فيه في واحد من الأمور المتقدمة، يعني اختلفوا في نوع الحروف. مثاله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. القاف والهاء اختلفوا فيها، لا تنهر لا تقهر. هذا يسمى جناس غير تام، ما يسمى جناس ناقص، لأن الجناس الناقص نوع من أنواع الجناس غير التام. نعم، لكن هذا يسمى جناس غير تام، جناس غير تام. وإذا اختلفوا في الشكل كقول الشاعر هلا نهاك نهاك، يعني عقله قول النهى عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقائه. هذا موجود كله في الأمثلة. هلا نهاك نهاك. هذا اختلفوا في ماذا؟ في الشكل. اختلفوا في الشكل. نعم في الشكل. وهل ورد هذا في القرآن الكريم؟ ورد في السنة. قول الله تعالى، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. خلقي خلقي. اختلفوا في ماذا؟ في الشكل. والذي يختلف في الشكل يسمى جناس محرف، والذي يختلف في النقاط يسمى جناس مصحف. ولهذا بعضهم يطلق التحريف والتصحيف على معنى واحد، وبعضهم يقول التحريف في الشكل والتصحيف في ماذا؟ في النقاط. سنأتي في التصحيف في النقاط. قال أولا الآن اختلاف في نوع الحروف، تقهر وتنهر، هذا اختلاف في ماذا؟ في الحروف. قد يكون أيضا مثل همزة، ويل لكل همزة لمزة، في ماذا هذا؟ في نوع الحروف. تقهر وتنهر في نوع الحروف. لشديد لشهيد في نوع الحروف. الهاء والدال إلى غير ذلك. نعم. ثم في المطولات يفصلون إذا كان الحروف متقاربي المخارج، إذا كانت الحروف متباعدة المخارج ماذا يسمى، إذا كان في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. متقارب المخارج له ثلاث تسميات، وفي المتباعد أول الكلمة وآخر الكلمة وسط الكلمة له ثلاث تسميات. صار عندنا ستة أنواع من الجناس الغير التام يعني وغير ذلك. تأتي في الشكلات، وتأتي أيضا في النقاط، تأتي في الطرف زيادة، وفي الطرف في أولها إذا زيادة، في آخرها إذا زيادة، في وسطها إذا في زيادة من الكلمات. وعدد كبير من أنواع الجناس، وفيها رسالة ماجستير. نعم الجناس في القرآن الكريم، الجناس في القرآن الكريم لأسماء سعود الخطاب، امرأة اسماء سعود الخطاب. هذا ناقص غير تام، هذا يسمى غير تام. الناقص يأتي، الناقص نوع من أنواع ماذا؟ الغير تام. قال وأما إذا اختلف في العدد، العدد يعني في نقص، هذا الناقص. إن البكاء هو الشفاء من الجواء بين الجوانح، الجواء والجوانح. نقص، نقص كم حروف؟ نقص حرفان وهو النون والحاء. وأيضا إن الهوى هو الهوان، إيش نقص؟ الهوى هو الهوان، الهوان والهوى إيش؟ النون. وأيضا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، المساق والساق زاد حرف ميم، هذا في البداية، وهذا زاد إيش؟ في النهاية. والداء والدواء كم زاد؟ حرف وهو الواو. نقول زاد أو نقص في الوسط، وهذا له تسمية، في الوسط يسمى مكتنف، في البداية يسمى مردوف، في النهاية يسمى مزيد إذا كان حرفين، إذا كان حرف مطرف، وغير ذلك من التسميات. نعم. والمزوج وغيرها. الآن فهمنا. قال إن البكاء هو الشفاء من الجواء بين الجوانح. وقال الله تعالى حكاية عن هارون يخاطب موسى. نعم حكاية، المفروض يقول إيش؟ نعم عن هارون يخاطب، يعني نقول إيش كما قال هارون لموسى، يقول الله تعالى على لسان هارون، على لسان هارون هذا إخبارا. نعم مخبرا أحسن من حكاية هذه، لأن فيها تفصيل. هذه قال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، بين بني، هذا بين ترتيب الحروف. الآن الترتيب مختلف، لو أنت رتبت بين تأتي بني، بني وبين فيها إيش؟ قلب، تقليب حروف، فيها تقليب حروف بين بني. فهمنا الآن هذا غير مرتب. وهنا جناس يسمى جناس ماذا؟ جناس، جناس القلب، جناس القلب. قد يكون قلب تام كقول الله تعالى كل في فلك، لو قرأت من هنا تقرأها من هنا، كل في فلك وتقرأها من هنا ماذا؟ كل في فلك. فهذا يسمى جناس ماذا؟ قلب كلي. وأيضا ربك فكبر، تقرأها من هنا ماذا؟ ربك فكبر. هذا أنا أعرف هذه الآيتين فقط. أيضا هذا البيت مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ تقرأها من هنا وتقرأها من هنا نفس الكلام. وحوت فمه مفتوح، نفس الخبر، حوت فمه مفتوح تقرأها كذا. وفلح تعلق وقلت حلب تقرأها كذا، تقرأها إيش؟ ليه ذي عليه مش لا هذه ألف ألف احنا كنا نقول ليبيا ايضا، لكن هذه الف وهذه لا ما تقرا، لكن تقول بلح تعلق بقلعه حلب، بلح تعلق بقلعه حلب تقرا هنا، هذا يسمى جناس قلب كل. شوف الان التزيين اين حصل؟ في الالباب والمعاني تبعا. وقد يكون الجناس القلب ايش بعض الحروف، مثل قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، عوراتنا روعاتنا فيها قلب. شوف عوراتنا روعاتنا، القلب حصل في المقطع الأول روعة وعورة. نعم. وكذلك أيضا بيض الصحائف لا سود الصحائف، الصحائف والصفائح حصل فيها قلب. وأيضا فرقت بين بني، بين بني. وأيضا هناك جناس يسمى جناس المصحف الذي بين النقاب. نعم. قال الله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون، فلو حذفت الحروف يحسنون يحسنوا يحسبون، نفس عدد الحروف نفس الترتيب نفس، لكن الاختلاف إيش؟ النقاب. وهم يحسبون وهم إيش؟ يحسنون. وأيضا قوله تعالى والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، يسقين ويشفين. إذا أخذت الحروف نفس إيش؟ نفس الكتابة، نفس الكتابة. هذا يسمى جناس مصحف على من يفرق بين التحريف والتصحيف، هذا هو فن الجناس. الآن تمتعنا بفن الجناس تزيين كل في فلس. إيه أقرأها إن شاء الله، تقرأها في البيت راجع. كل في الفم الياء كل في اقرأها هكذا مالية مالية لا مالية هذه اضرابك على طول، امسك الفمالية على طول، امسك الفمالية دي والفمال كل. نعم. واما الفن الثاني هو الاقتباس. قال الاقتباس هو ان تضمن النثر او الشعر ايات من القرآن او من الحديث، هذا يسمى ماذا؟ اقتباس. هو سهل، اقتباس ان تضمن الشعر او النثر ايات من القران او الحديث. وتضمين الشعر ايات من القران مذموم، مذموم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه دروس من البلاغه على ان هذا مذموم لخروج القران عن نطاق ايش، لان القران لا ماذا مبرأ من الشعريه، مبرأ من الشعريه. نعم. وبعض العلماء نعم كالسيوطي ذكر على أن الاقتباس القرآن بالشعر لكن يجوز، لكن بشرط ماذا؟ بشرط لا يكون في الخنا ولا في الغزل ولا تجعله في غير موقعه. نعم. له عدة شروط، له عدة شروط، ألا يكون في غير موقعه وألا يكون في الفساد والخنا والغزل. نعم. يتغزل مثلا بولد فيأتي في بيت شعري، هذا ما لا يجوز، هذا ما لا يجوز. مثل هذه أقول وقد رأيت له سحابة من الهجران مقبلة علينا وقد سحت غواديها بهطل حوالينا الصدود ولا علينا، حوالينا ولا علينا. هذا تضمين فاقتباس ماذا؟ اقتباس في الحديث. نعم. وهذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن أحيانا إذا كان في باب الغزل شعر لا يجوز. قال عبد المؤمن الأصفهاني لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا جائز، تضمين آيات قرآنية في النثر جائز، جائز. إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نعم. وقال ابن سناء الملك رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باقع نفسي على آثارهم. نعم. وهذا الكلام اقتباس، اقتبس من القرآن نعم شيئا في الشعر، لكن بشرط ألا يقول كما يقول الله، يعمل البيت الشعري، يعمل الآية. هذا يسمى استدلال، هذا يسمى استدلال. لكن إذا اقتبست بحيث أنك لا ترمز ولا تشير إلى أنه من القرآن، نعم هذا يسمى اقتباس. أما إذا قلت قال الله في البيت الشعري أو كما قال الله أو كما حكى الله في الآية أو كذا، هذا يسمى استدلال واستشهاد، استدلال واستشهاد، هذا الاقتباس. أما التضمين أنك تأخذ من شعر لشعر، سنأتي إليه إن شاء الله. هذا الآن. وقال آخر: قد بلينا في عصرنا بأناس يظلمون الناس ظلما عما، يأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. هذا اقتباس، هذا اقتباس آيات قرآنية. وهذا القرآن فيه شعر؟ لا، القرآن ليس فيه شعر، لكن قد تأتي بعض الآيات على أوزان الشعر، على أوزان إيش؟ الشعر. لكن هذا ليس قصدا. كالإنسان العادي قد أحيانا يقول الكلمات الموزونة وهو ما يقصد، يقول الكلمات الموزونة الشعرية وهو ما يقصد، وهو يتكلم يأتي بلفظتين مسجوعة موزونة، يقول هذا من بحر الرجز، يقول أنا لا أعرف بحر الرجز ولا أعرف بحر الطويل، وإنما نجد به هكذا عربا عربا وهكذا. فما ورد من بعض الآيات القرآنية، بعض الآيات القرآنية على وزن شعري فهي ليست مقصودة، هي ليست مقصودة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا أيضا يجعلونها من باب الأمثلة الشعرية، لكن هذا ما يجوز. نعم، هذا ممدوح، أيش؟ مذموم. هذا مذموم كما قال الشيخ ابن عثيمين. والأفضل أن لا يكون إلا بهذه الشروط، أن لا يكون مثلا إلا في باب الزهد، في باب الرثاء، في باب الفخر، أن لا يكون في غزل ولا خنا، وأن لا يكون يعني استعمالا للأبيات في غير محلها، في غير محلها، مثل ضرب الأمثال. قال أبو جعفر: الأندلسي لا تعاني الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطني، وإذا مشيت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث المرسل، خالق الناس بخلق حسن، هذا يسمى اقتباس. وإذا كان من شعر إلى شعر، أخذت من الشعر سرقت سرقة، يسموها السرقة الشعرية. السرقة الشعرية أنواع، في سرقة شعرية شريفة، في سرقة شعرية وسخة، بعضهم يسرق لكن سرقة شريفة، لأن المعاني مجتمع عليها الأمة، المعاني مجتمع عليها الأمة، ولو اقتصر كل إنسان على معاني لم تنع الناس، يقول لا هذا البيت قاله فلان، ما أنا أريد أتكلم بهذا الكلام، يقول لك لا لا لا، هذه العبارة ليست مقصورة على فلان. فيقول إيش؟ وسأقول يوم أن يبيعوني أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يعني بكر الحريري في مقاماته هذا البيت، أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أنه سيقول يوم أن يبيعوا هكذا، يعني يذكر أن غلاما بيع في سوق النخاسين الرقيق، فقال أنهم سيقولون يوم يبيعون إيش؟ الصدر أنا ما أحفظه، لكن العجز يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا وأي فتى أضاعوا. وهذا مقتبس، وهذا مقتبس من شعر في عصر أبي حنيفة: أضاعوني وأي فتى وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، منه مضمن، هذا يسمى تضمين. أخذ من الشعر في الشعر يسمى تضمين، والأخذ من القرآن والسنة في الشعر أو النثر هذا يسمى ماذا؟ اقتباس. والأكثر أن يكون في النثر، والأفضل أن يبتعد عنه في الشعر، الأفضل أن يبتعد عنه في الشعر. قال في القاعدة: الاقتباس تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة. فإذا كان هناك دلالة على أنه منهما يسمى دليلا استدلالا واستشهادا، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا، يعني في الآية أو في الحديث، نعم، حتى يؤدي غرضه، حتى يؤدي غرضه، مثل ما يقول إيش؟ أحيانا يقول: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ولا أقول أنها الكفر الفجرة، ولا أقول. هذه الشيخ مبين مرة ذكر هذا اقتباسا منه. وكذلك يقتبس من الآيات: لو وجدت فيها حدائق ذات بهجة، نعم، يذكرون هذا: إذا نزلت إلى ساحة الكتاب لوجدت فيه حدائق ذات بهجة، وجدت فيه إيش؟ مفازة، إيش؟ فيه من كل فاكهة وأبا. هذا من باب إيش؟ الاقتباس. بقي الفن الثالث حتى نكمل إن شاء الله. الفن الثالث وهو إيش؟ السجع. هذا كله سهل، البديعي سهل، يعني الحمد لله ذكرنا 10 بس، لكن لو كان يذكر 40 ولا 30 يوميا نعمل 10. قال: السجع هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. الفاصلتين هي الفاصلة، هي الكلمة الأخيرة من المقطع الأول، والفاصلة الثانية هي الكلمة الأخيرة من المقطع الثاني، تتوافق في حرف، مثل ما نقول نحن القافية في الشعر، نقول إيش؟ القافية هو المقصود بها الروي. اللهم أعطي ممسكا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، وأعطي ممسكا إيش؟ تلف، خلف وتلف، هذه فيها سجع، فيها سجع. والأفضل في القرآن أن نقول ماذا؟ فاصلة، أن نقول في القرآن الفاصلة القرآنية، ولهذا ألف عبد الفتاح لاشين كتاب سماه الفاصلة القرآنية، وألف أيضا محمد الحسناوي السوري كتاب اسمه الفاصلة القرآنية، وأحسن كتاب هو كتاب محمد الحسناوي الفاصلة القرآنية، كتاب يعني طيب جدا في هذا الباب. نعم، ذكر هذه أنواع السجع. لماذا قالوا السجع لا يجوز أن نقوله، نقول إن في القرآن سجع، إنما نقول فاصلة؟ هذا تأدبا أولا مع القرآن، وثانيا أن السجع هو سجع الحمام وهو الصوت المتردد، فلا يمكن أن نستعير لفظا للقرآن مشتق من غيره. وقالوا أيضا خشية أن يقال سجع الكهان، لأن سجع الكهان مذموم، نعم، فنقول سجع. ويحسن السجع إذا كان غير متكلم، أما إذا كان السجع متكلم يعمل 10 كلمات كلها بالألف في الأخير، هذا سجع متكلم. إنما السجع الذي يكون له دلالة على المعاني، دلالة على المعاني، هذا هو المحمود. قال أعرابي ذهب بابنه السيف، اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. وقال الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. انظر هنا قال في آخر الفكرة، قال وأفضله ما تساوت فكره، أي الفكرات كانت متساوية قليلة. الحر إذا وفى، إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى، هذه متقاربة. هنا في القرآن الكريم فواصل، قد تأتي الفاصلة الأولى صغيرة والفاصلة الثانية كبيرة. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شجر القوى ذو مرة في السواء. ثم يأتي إلى فواصل طويلة، أحيانا يأتي فاصلة قصيرة وبعد ماذا؟ فاصلة طويلة. وأحيانا تأتي فواصل، فاصلة الأولى قصيرة والثانية قصيرة والثالثة طويلة. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذه كيف؟ هذه طويلة. فهذا أيضا مما يستحسن في السجع، أن تكون الفاصلة الأولى قصيرة والثانية طويلة. أما إذا عكس ما يجوز، ما يجوز أن تأتي بالفاصلة الأولى طويلة، نعم، والثانية تأتي بها إيه؟ قصيرة. هذا ما يجوز في البلاغة، يعني ما يجوز البلاغ. لماذا؟ لأنك أنت الآن تعود المخاطب على أنها تأتي له بالكلمات القصيرة أولا، ثم بعد ذلك تطيل له قليلا في الكلام، ثم تطيل له في الكلام. أما أنك تطيل له أولا في الكلام ثم تقصر، هذا مذموم عند أصحاب اللغة العربية. إذن عندنا شرطان للسجع. الشرط الأول، الشرط الأول ماذا؟ أن يكون السجع متساوي الفواصل، متساوي الفواصل. وإذا اختلفت الفواصل أن تكون الأولى قصيرة والثانية طويلة، هذا يسمى سجع، ونسميه في القرآن ماذا؟ الفاصلة القرآنية. وفي القرآن هناك فواصل قرآنية يعني سجع، وفي القرآن أيضا هناك جناس، وفي القرآن أيضا هناك، نعم، في القرآن اقتباس، عندك في القرآن اقتباس، ما في اقتباس، ها؟ تضمين، تضمين في القرآن، تضمين، ها؟ ليش؟ الاقتباس هو يؤخذ من القرآن في الشعر والنثر. أما القرآن من أين اقتبس؟ إذا عند الشعر تريد تنثره، إذ يسمى هذا؟ تأتي بقصيدة ثم تنثرها بألفاظ أدبية، ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا حل المنظوم. حل إيش؟ المنظوم، حل المنظوم. وإذا عندك نثر تريد تنظمه، ماذا يسمى؟ يسمى عقد المنثور، عقد المنثور. وهذا أيضا من هذا من البديل، العقد والحل. صلى الله وسلم على محمد، إن شاء الله غدا موزون على وزن الشعر. هل نقول شعر هذا؟ إنما ورد من غير قصد، ورد من غير قصد، لهذا ما يقال هذا شعر. كما أورد ذلك أيضا الرافعي في كتابه تاريخ آداب العرب في المجلد الثالث، ذكر هذه المسألة، مسألة الاقتباس. والاقتباس المالكية يحرمونه، يقولون ما يجوز الاقتباس من القرآن، هذا التحريم. والسيوطي يقسمه إلى 3 أقسام، اقتباس محرم، اقتباس جائز، اقتباس مباح. مباح يقول الجائز أن يكون في الخطب والمواعظ والزهديات، وأما المباح يقول في الغزل والقصص، في الغزل والقصص، نعم، والذي يحصل فيه ما الماجن وفي التهتك وغير ذلك. لكن الصحيح أن الإنسان يجتنب أن يكون في غير الزوديات والمواعظ، في غير الزوديات والمواعظ. السيوطي أوردتها أدلة كثيرة عن بعض مشايخه أنهم يقتبسون من القرآن في أشعارهم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الاقتباس مذموم، ليس معناه أنه محرم، لكن مذموم يذم، لأنه يدخل القرآن في باب الأشعار، في باب الأشعار. قال المحسنات المعنوية. أول المحسنات المعنوية التورية. قال والتورية مشتقة مصدر والريت تورية، إذا استثرته وأظهرت غيره. مصدر والريت تورية إذا استثرته وأظهرت غيره. وتسمى أيضا التورية، أصحاب البلاغة يسمونها الإيهام والتوجيه والتخييل والتخيل والمغالطة. الإيهام والتوجيه والتخيل والمغالطة. وأحسن الأسماء التورية، كما قال الحموي أحسن الأسماء التورية. واهتم بالتورية المتأخرون كثيرا جدا، حتى أن الحموي في كتابه الذي يبلغ 400 صفحة وقليل جعل 100 صفحة وقليل أيضا لمن؟ للتورية فقط، وغيره من العلماء اهتموا بهذا الفن، فن التورية. والتورية معناه أن تأتي بلفظة تحتمل معنيين، معنى قريب متبادر إلى الذهن ظاهر الظاهر، ومعنى بعيد خفي غير متبادر إلى الذهن إلا بعد إمعان نظر. نعم هكذا يظهر المعنى. التورية ترد كما يقول هنا أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان. نعم بعضهم محذوف النون عندنا، قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو المراد. البعيد الخفي هو إيه؟ المراد. وأكثر ما يظهر التورية في الألفاظ المشتركة. كلمة الصدى، الصدى هذه تأتي بمعنى الظمأ، وتأتي بمعنى تردد الصوت، وتأتي بمعنى صدى الحديث بعد تسهيل الهمزة، لأن صدى الحديث في الهمزة في الأخير محموز، ما هو مهموز اللام، لكن صدى الحديث إذا سهلت الألف تصبح صدى. كذلك كلمة الجد، الجد تطلق على الجد من النسب والجد من الغنى، نعم، كما إن الشباب والفراغ والجداء الغنى، والجد هو الغنى أيضا. أما الجد هو الاجتهاد، وأما الجد هو الرجل العظيم، نعم. ولا ينفع ذا الجد من كالجد، نعم، الغنى من كالغنى، نعم. فهو يكثر التورية أي في الألفاظ المشتركة التي تأتي على معنيين وأكثر، فيريد بها المتكلم المعنى البعيد، نعم، وهناك يأتي بدلالات وقرائن على أن المعنى القريب يتبادر لذهنك مباشرة، وهو يريد المعنى البعيد. هذا سماه تورية. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنتم، ممن القوم؟ قال مما. فذهب الرجل يفكر مما، أي قبيلة هذه مما؟ وما يدري. كذلك لما قال من هذا لأبي بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه هذا هاد يدلني عيش يديني السبيل، إلى آخر. هذا أيضا من التورية، وهل في القرآن تورية؟ في القرآن لا يوجد تورية، لأن التورية قائمة على إيهام، وعلى كما يسمى عند بعض الناس المغالطة. فالتورية لا توجد في القرآن. والسيوطي في كتاب عقود الإيمان ذكر على أن التورية هذا فن عظيم يفسر به الألفاظ المتشابهة في القرآن. فإذا وجدت قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فيتبادر إلى ذهنك على أن استوى معنى على وارتفع، نعم. والمقصود البعيد وهو من باب التورية السيطرة والهيمنة، يعني أخذوا باب التورية من باب ماذا؟ من باب التفويض، من باب التأويل والتحريف. والسيوطي هو مفوض ومحرف إلى غير ذلك. ما معروف يعني مثلا، فيأخذون باب التورية من هذا، وأخذوا باب المجاز من هذا الباب، وأخذوا باب المشاكلة من هذا الباب، كله من باب تأويل الصفات. تأويل الصفات. التورية قال: سراج الدين الوراق، أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض، يعني صاحب الشعر عندهم ماذا؟ بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. لما ذكر كلمة بغيض صارت كلمة حبيب معناها ايش؟ المحبوب، المحبوب، بدليل كلمة ماذا؟ بغيض. هذا هو المعنى المتبادل القريب. يقول صاحب الشعر عندهم مبغوض، ولو جاء به إليهم من؟ رجل حبيب إليهم، لكنه يقصد ماذا؟ معنى بعيد، وهو حبيب ابن أوس أبو تمام الطائي. أبو تمام الطائي هذا يقصد، يقصد أبو تمام الطائي حبيب بن أوس. نعم، فهذا يسمى تورية. انظر الآن في اشتراك في كلمة حبيب، اشتراك بين صفة وهو المحبوب وبين اسم وهو حبيب بن أوس. وهذا سراج الدين الوراق، ومن العصر العباسي شعراء. قال ايش؟ شاعر مصري ولد سنة 615 هجرية، يعني مقارب، مقارب للعصر العباسي. سراج الدين، وقلنا ان التورية كثرت اين؟ في العصور المتأخرة. وقال نصير الدين الحمامي: أبيات شعرك كالقصور، نعم كالقصور، ولا قصور بها يعوم. هذا لما يكون في كلمة مشتركة بين الصدر والعجوز يسمى ايش؟ بيت مدور، يسمى بيت مدور. قال: ومن العجائب لفظها حر، لفظها حر ومعناها رقيق. لما قال كلمة رقيق يعني معناها ايش؟ معناها لعب، معناها رقيق يعني عبد أسير، معناها أسير، لكن يقصد بها معناها رقيق من ماذا؟ من الرقة والسلاسة، من الرقة والسلاسة. وهذا هو المعنى البعيد، لكن الذي يتبادر للذهن ووجود قرينة دلت عليه وهو كلمة حر، نعم، لأن الرقيق هو العبد، لكن يريد هو ماذا؟ معنى البعيد، وهو كلمة رقيق اللطيف السلس إلى غير ذلك. وقال الشاب الطريف، الشاب الطريف، قال: تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره، وأقبل في حسن يجل عن الوصف، فلموا إليه بين قصف ولذتين. القصف هنا معنى الكسر، اللوز تكسره تتلذذ باللب الذي داخله، نعم الذي داخله، فلموا إليه بين قصف ولذة، فإن غصون الزهر تصلح للقصف، غصون الزهر تصلح للقصف. ماذا يقصد بالقصف هنا؟ المعنى المتبادر ايش؟ الكسر، الكسر، نعم، لكن هو يريد اللهو واللعب، فإن من معاني اللهو واللعب القصف، من معاني اللهو واللعب القصف. هذا هو التورية، التورية. تنظر مثلا إلى التمارين نذكر فيها. قال سراج الدين الوراق: كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحورا، فها أنا شاعر سراج، سراج أكثر به سراج المصباح، هذا المعنى المتبادل، لكن البعيد أكثر به اسم الشاعر، اسم سراج. يقول: فها أنا شاعر سراج، أنا اسمي سراج. قال: قطع لساني، اللسان، لسان السراج والمصباح والفتيلة، ولسانه هو يكتب بإس لسان الشعر، وقطع اللسان بماذا يكون؟ بالعطية، كما قال الحجاج: خذها فقطع لسانها، فذهب يقطع لسانه، قال له: يا إيش ذكرت له يا أحمق، إنما أقطع لساني بالصلة. قال فأعطاها ماله: فقطع لساني أزدك نورا، فيفسد اللسان هو العهد. هذا المعنى البعيد، لكن المعنى القريب ماذا؟ المتبادر هو البديل. هو يقصدون حتى ذكروا أن القرآن يقول إيه؟ ويعلم ما جرحتم في النهار، نعم، يقول ما جرحتم، الجرح معناه هو الجروح التي في الأعضاء، ويقصد الجرح هو ماذا؟ هو العمل والاكتساب، أعمال الاكتساب. هذا يقول هذا تورية، فربنا يريد ما كسبتم، وهم أرادوا ماذا؟ أرادوا جرحتهم الجرح هذا الذي في الأعضاء. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى قال: هذا مثال بعيد، هذا مثال بعيد، إنما الجرح المقصود به الكسر، المقصود به الكسر، وليس من هذا الباب. قال: الفن الثاني وهو الطباق، ولا نقول نقرأ هذه الذي فوق مباشرة هذا السؤال هذا المثال يا سائلي عن فرفتي في الوراء الذي فوق كلمة الطباق وضيعتي فيهم وإفلاسي ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس ماذا يقتدي أخذه من أعين الناس إنه صارق ولا يأخذه من أعين الناس إن الرجل كحال كحال يصنع كحل يكحل الناس يبيع كحل يقول ما بال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس يعني إنه كحال هذا الرجل وقد يقتل به إيش طارق يقتل به إيش طارق والصحيح أنه كحال طبيب العيون هذا طبيب عيون يقول ابن دانيال الباطنيين الباطنيين عندهم اسم إشاري مثلا قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يقول في التفسير الإشاري إن الذين كفروا أي غطوا إيمانهم كفروا لأن الكفر معناه لغة تغطية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لأنهم مؤمنون حقا ما يزدادوا إيمان فإيمان ثابت